الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا رب تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع المسلمين من النار، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين المقبولين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح قادة هذه البلاد. اللهم بارك في اللهم بارك في خطواتهم وأعمالهم يا رب العالمين، وأعنهم على أداء الأمانة يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم يا رب العالمين، وأعنهم على صلاح البلاد والعباد. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، واشفنا واشف مرضانا، وأصلح يا رب أهلنا وذريتنا، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.